السلام عليكم. اليوم القصة اللي وعدتكم فيها، اللي قلت لكم في أول يوم العيد ما بأذكرها لأنها شوي القصة عنيفة، لكن يجب أن تسرد هالقصة علشان الناس تتعظ وتتعلم. القصة الله يسلمكم حصلت في تونس. وين في تونس؟ في بلدة اسمها الملاسين. الملاسين الله يسلمكم فيها عائلة مكونة من أب وأم، وعندهم 4 أولاد، 2 شوي كبار و2 صغار. الصغار هم أبطال القصة. بنت عمرها 7 سنوات في المرحلة الابتدائية، وأصغر منها ياسين ولد في الروضة، الروضة اللي هي المرحلة ما قبل الدراسة، عمره 4 سنوات. في ذاك اليوم الأم اللي هي وهيبة عملت الفطور وبدت تصحي أولادها 4 وزوجها، وبدت الحركة في البيت. يعني قاموا كل واحد يلبس ملابس المدرسة ويجهز نفسه عشان يطلعون، وهي كذلك كانت تجهز تبي تروح للشغل، فتبي يعني تعمل لهم الفطور قبل لا تطلع. يعني إلا واحد من عيالها ما هو راضي يصحى، ما هو راضي يقوم من النوم، اللي هو ياسين اللي عمره 4 سنوات. لأنه قبلها بأسبوع تقريبا كان ياسين تعبان، يعني حايشه المرض وغايب يعني فترة طويلة يعني من الأيام. ففي ذاك اليوم قالت لازم ياسين يصحى يروح للروضة، خلاص غاب كثير وحاسة أن ياسين كأنه يعني تعود على الغياب وبدأ يتدلل، يعني أو أنه يتدلع، يعني يقول بحجة المرض ما يبي يروح وكذا. فصارت تصحي، قوم يا ياسين قوم، قوم يا حبيبي البس، تعال افطر مع اخوانك، يلا ما في وقت، خروح الروضة حلوة، الروضة كذا، والحين الأبلة موجودة والأصدقائك. تحاول انه يعني تشجع ولدها انه يصحى، والولد يقول ماما انا تعبان ماما. قالت لا انت تدلع، خلاص الحين ما فيك شيء، يعني صح كنت مريض الأيام الماضية وغبت، الحين لازم تصحى الآن وتلبس ملابسك وتفطر وتروح الروضة، يلا حبيبي يلا بسرعة يلا يلا يلا، لين صحى غصبا عليه. وجو افطروا مع بعض، وقالت حق زوجها اللي هو نور الدين، قالت له أنا تأخرت على الشغل، أنا عندي عمل ولازم أروح وكذا، وانتبه على الأولاد. الكبار الاثنين ما في مشكلة، هم يروحون دواماتهم، لكن احرص على ياسين وعلى أخته سندة، سندة اللي عمرها 7 سنوات اللي تروح الابتدائية. قال له حاضر أوصلهم وأنا رايح دوامي. اطلعت وهيبة الأم وراحت للعمل، وبعد ما افطروا وخلصوا نور الدين أخذ أولاده ياسين وسندة علشان يوصلهم، ياسين للروضة وسندة للابتدائية. والروضة والمدرسة ما هي بعيدة عن الحي اللي هم ساكنين فيه، قريب يعني مسافة تقريبا مشي 10 دقائق يعني بالكثير، وبنفس الحي يعني ما هو بعيد. يعني المدرسة ما هي في منطقة ثانية، لا لا لا لا. فخلال المشي في منتصف الطريق وصارت الروضة قريبة والمدرسة قريبة، نور الدين قال حق بنته سندة امسكي أخوك مضبوط يا سندة ووصليه للروضة وبعدين روحي لمدرستك ماشي. كان متعود انه بس يقرب من الروضة والمدرسة يخليهم هم يروحون، لانه هو كذلك تأخر عن عمله وما يخاف عليهم، المدرسة قريبة والبيت قريب والوضع ان شاء الله امان. وقالت له ماشي يا بابا، ومشى نور الدين للدوام. فعلا راحت سندة واخوها ياسين، بعد تقريبا نصف ساعة وتنهال الاتصالات على الأب نور الدين، أول ما رد ولا هذه مديرة الروضة. الأخ نور الدين، إيه نعم تفضلي، الله يخليك، لازم تجي للروضة بسرعة بسرعة. ليش في شيء؟ ولدي في شيء؟ قالت لا لا، حادث حادث بسيط ولازم تحضر الحين، لازم الآن الآن يعني. قال إن شاء الله إن شاء الله وكذا، وارتبك الرجال وبدأ يفكر، ها أنا تركت ياسين مع أخته سندة وهي اللي وصلته، وبعدين عيالي متعلمين إنه ما يعبر الشارع إلا لما يشوفوا سيارات يمين ويسار، وشنو الحادث هذا؟ يعني سيارة اصطدمت فيهم ولا دراجة نارية ولا شو اللي صار؟ وبدأ يفكر يفكر وطاير للروضة. حتى مديرة المدرسة كانت متصلة على وهيبة الأم، لأن في البداية اتصلت عليها ما ردت، اتصلت على الأب، ردت عليها وهيبة قالت لها أنت أم طالب ياسين؟ قالت إيه نعم في شيء؟ قالت لو سمحتي نبيك تحضري بسرعة لأن في حادث بسيط ولازم تحضرين الآن. قالت لها إن شاء الله إن شاء الله، والأم انجنت المسكينة. نور الدين طاير للروضة، وهيبة تركت العمل ورايحة على طول للروضة. أول ما وصلوا طبعا مديرة المدرسة ما كانت متوقعة أن الأم والأب يوصلون بهالسرعة وقبل لا يصلون رجال الأمن، لأنها ما هي قادرة تقول لهم إيش اللي حاصل. كانت باعتقادها أن على ما يوصلون تكون يعني سيارات رجال الأمن وصلت، ورجال الأمن هم اللي يخبرونهم إيش اللي حصل. دخل نور الدين وهيبة للروضة وهم مفزوعة قلوبهم. أول ما دخلوا في مكتب مديرة الروضة ولا اللي موجود من أولادهم سندة. ياسين وين؟ سندة ليش ما هي موجودة في مدرستها؟ ليش موجودة عند مديرة الروضة؟ زين ياسين وين؟ وصاروا يكلمون المديرة، وين ياسين؟ وين ياسين؟ يلتفتون على سندة، سندة وين ياسين؟ سندة طبعا كان لونها أصفر من الخرعة ومن التوتر ومن الرعب اللي عايشة فيه، ما هي قادرة حتى تنطق بكلمة، عمرها 7 سنوات. والأب يا سندة وين أخوك ياسين؟ وين؟ والأم تصرخ والمديرة متجمدة مكانها ما هي قادرة تتكلم. شوي ويدخلون رجال الأمن وبدوا يسردون نور الدين وهيبة إيش اللي حصل مع ياسين وليش سندة موجودة عند مديرة الروضة نفسها، ليش ما راحت مدرستها. الله يسلمكم، السالفة شوي مرعبة وصادمة. نور الدين لما ترك أولاده في منتصف الطريق علشان سندة إيه اللي تاخذ ياسين توصل للروض وبعدين تروح إيه للمدرسة، أول ما تركهم ومشى ويجي شاب على دراجة نارية وبدأ يحاول يستدرج ياسين اللي عمره 4 سنوات، يحاول يستدرجه وياخذه من إيد أخته. ياسين أول ما شاف الشاب يحاول إنه يمسكه ويحاول إنه يركبه معاه في الدراجة، قام تمسك بأخته من الخوف، وأخته صارت تتمسك فيه، شافت واحد غريب ويحاول يسحب أخوها الصغير وهي صغيرة يعني، وصار يسحب الولد من إيدها وهي تمسك بأخوها، وأخوها كذلك استنجد بأخته. لما شاف في مقاومة من البنت اللي عمرها 7 سنوات وينزل الولد هذا اللي صاحب الدراجة النارية ويضرب سندة على رأسها بضربات قوية جدا حتى سقطت على الأرض، وأخذ ياسين وركبه معاه في الدراجة النارية وطار فيه. وين كان الكلام هذا؟ في حي الشهداء في نفس البلدة. وين راح ما حد يدري. خبروا رجال الأمن الخبرية هذه لنور الدين ووهيبة، وصاروا يلطمون ويبكون وبحالة من الجنون. شلون ومنه هذا؟ رجال أمن قالوا الحين ما هو وقت الانهيار وما هو وقت البكي والصراخ، هذا وقت العقل. قولوا لنا هل لكم أي أعداء؟ هل بينكم بين شخص ثار عداوة في مديونية؟ في أحد يطالبكم شيء؟ تكلموا فهمونا، خلونا ندور. ما راح ندور بشكل عشوائي لأن راح نضيع الولد. ما في شاب صاحب دراجة نارية أو يخطف ولد عمره 4 سنوات إلا في نية قشرة، نية سيئة جدا جدا. فخلونا نتدارك الأمر ونبحث عن ياسين. قالوا أبدا ما عندنا عداوة ولا نعرف أحد يعني بهالطريقة ولا كذا ولا كذا، متأكدين. قالوا خلاص الأمر لله. ويقوموا رجال الأمن ويعممون على جميع أصحاب الدراجات النارية في بلدة ملاسين. أي واحد عنده دراجة نارية ويشوفونه قريب من حي الشهداء أو حواليه أو أطرافه يمسكونه ويجيبون البنت. هذا هو، يخلون سندة تشوفه تقول لا هذا لا هذا لا هذا لا هذا. وبعدين معقولة واحد توه خاطف ولد يقوم يتجول لوحده بدراجة نارية؟ أكيد لا. يعني كانوا يبحثون وهم في يأس رجال الأمن، لكن وين ودى الولد وش كان يبي؟ المهم لكم بالطويلة ويقلبون الدنيا، ما خلوا صاحب دراجة نارية إلا جابوه وسألوه، ويحاولون يسألون من اللي شاف دراجة نارية يقودها شاب ومركب معاه ولد عمره 4 سنوات. أبدا ما في أي مع 4 ساعات اقلبوا الدنيا ما لقوا شيء. بعد 4 ساعات وهيبة خلاص نشف دمها من البكي ومن الصراخ والعصبية والانهيار، والمسكينة سندة بروحها تبكي وتقول يا ماما أخذوا من إيدي، يا ماما ما بعرف هذا منه. يدورون على الوغد هذا ما حد عارفه، والبنت عطتهم مواصفات، لكن مواصفة أي شاب عادي راكب دراجة نارية. شلون تعرف وهذه بنت عمرها 7 سنوات؟ حتى الوصف كان يعني ما هو دقيق. مشكلة الأولاد لما تقوله تعال أوصف لي شخص، إذا ما تجيبه وتخليه يشوفه مستحيل إنه يعطيك مواصفات. مثل ما أنت إنسان ناضج تقدر تميز العلامات الفارقة بين الأشخاص. مالكم بالطويلة، بعد 4 ساعات ويجي اتصال للأمن العام. اتصال كان غريب جدا من شاب قال أنا ببلغ عن وجود جثة. نعم انت وين؟ قال انا من مكان فلان. ويطيروا له رجال الامن وياخذون الشاب هذا، هو اللي مبلغ وكأنه يعني يبي يعني يبرئ نفسه او يطلع نفسه من هالمشكلة. قالوا لا احنا راح نحميك وراح يعني نشكرك على البلاغ هذا، لكن عطنا الاحداثيات بشكل مضبوط. قال يا جماعة والله انا ما لي اي علاقة، أنا اتصلت فيني امرأة من جيرانها وأنا أعرف ولدها، وقالت لي تعال أبيك تساعدني في نقل أغراض عندها في البيت. وفعلا لما راح قالت له عندها ولد اسمه محمد أمين، وحاشا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من محمد هذا المجرم. قالت ولدي محمد أمين جايب شنطة وفيها خنزير نافق، قاتل له خنزير وحاطه في حقيبة وخباه تحت السرير. والأم هذه لما شافت ولدها داخل في الحقيبة والدم يقطر من الحقيبة قالت له شنو هذا؟ قال لها يما هذا خنزير أنا صدته باش نسكر بي أنا وأصحابي بالليل. فبعد ما طلع لأن ولدها هذا صاحب مشاكل وعنيف ويغلط على أمه وقليل الأدب. فلما طلع من البيت قامت اتصلت على واحد من أصحابه هذا اللي بلغ، قالت له الله يخليك تعال هذا ولدي جايب له خنزير ودم ووسخ للبيت وقام يطلع ريحة ومخبيه تحت، الله يخليك طلعوا برا وانتم يعني، لأنه هو قال لي انكم باش تسكروا فيه بالليل، يبون يعني انه ياكلونه بالليل مع السكر، فالله يخليك طلعه. فهذا لما راح شاف الشنطة فعلا فيها فيها شيء ثقيل يعني ودم، فبيشوف شنو الخنزير هذا اللي صايده صاحبه محمد أمين. يوم فتح ولا هذه جثة ولد، الولد هذا هو ياسين. شلون وصل ياسين إلى تحت السرير في حقيبة ومذبوح وشن القصة وكذا؟ اسمعوا السالفة، برجعكم إلى النقطة اللي ترك فيها نور الدين أولاده يكملون الطريق للروضة وللمدرسة. لما راح جاهم محمد أمين على دراجة نارية وسحب، مثل ما قلت لكم، سحب ياسين من إيد أخته بعد ما ضربها، والبنت خلاص عجزت ما هي قادرة تدافع. أخذ معاه محمد اللي هو محمد أمين، أخذ معاه الولد ياسين اللي عمره 4 سنوات ويطير فيه على أطراف حي الشهداء في مثل الساحة كذي، ساحة نفس الحديقة، وأخذ الولد واعتدى عليه بالضرب، وبعدين اعتدى عليه واغتصبه، وبعد ما انتهى أخذ زجاجة لقاها على جنبه يعني بجانبه وكسر الزجاجة ونحر فيها ياسين من الوريد إلى الوريد، ورجع للبيت وجاب معاه حقيبة سفر قديمة عنده في البيت، ورجع إلى مكان الجثة وحط فيها ياسين، ورجع فيه مرة ثانية للبيت وخباه تحت السرير. وأمه لما شافت بلغت صاحبه، وصاحبه هو اللي اكتشف الجريمة وبلغ رجال الأمن. صاروا يدورون على منو؟ على محمد أمين. خلاص الحين رفعوا الجثة ونقلوها إلى مستشفى اسمه مستشفى شارل نيكول. شارل نيكول على فكرة هم سموه شارل نيكول تخليدا لذكرى الطبيب الفرنسي شارل اللي كان يدير معهد باستور، معهد في تونس، وكان حاصل على جائزة نوبل عام 1920 أو 28. فتخليدا له سموه مستشفى شارل نيكول، وهذا قريب من كلية الطب يعني مستشفى كبير جدا يعني. مالكم بطولة ودوه للمستشفى، وهناك عاد جابوا منه وهيبة أم الولد وأبوه، وفاتحوهم في الموضوع أن عثرنا على جثة ونبيكم تعرفون عليها. لما دخلوا الأم وشافت ولدها بهالمنظر وشلون منحور حتى الرأس مفصول عن الجسد، انهارت الأم والأب، بقى يبكي أو يلطم وصار يلوم نفسه، يلوم نفسه ليش تركت أولادي؟ يعني هالدقيقتين ثلاثة هذه كانت فارقة معاي، ليش ما وصلتم بنفسي للروضة والمدرسة؟ والأم صارت تلوم نفسها، ولدي ما كان يبي داوم، ولدي كان تعبان أصلا مريض، أنا اللي صحيته وأنا اللي غصبته، وكأن ولدي حاس إنه بيحصل له شيء وأنا اللي جبرته. وصار يعني شوف، والله لو تحط نفسك مكان وهيبة ولا مكان نور الدين، والله لا تشعر بالفزع على أولادك، الله يحميكم ويحمي عيالكم. لكن دائما الاستهانة البسيطة هذه ممكن تعطي فرصة لضعاف النفوس، وخصوصا في المناسبات تكثر عندهم فرص الضحايا، يقوم ينتقد الضحية الأسهل، خصوصا في الأعياد والمناسبات وغيرها. خلكم جدا حذرين عن أولادكم. مالكم بالطويلة، يوم شافوا ولدهم بهالمنظر صاروا يبكون ويلطمون، ورجال الأمن ينتظرون محمد أمين مسوي له كمين عند البيت، ولا هذا راجع ويلقون القبض عليه. حققوا معاه، اعترف بكل قوة قلب، ولا هو خايف ولا حتى يعني رف لها جفن. قال أنا نعم خطفته وضربته، وكان الولد يتوسل لي ويترجاني ويقول لي عمو الله يخليك سيبني، الله يخليك خليني أروح البابا الماما، الله يخليك عمو. وكان يعتدي عليه، وكل ما كان الولد يبكي ويصرخ كان يزيد عليه الاعتداء، وإلى أن قتل الولد بقطعة زجاجة ونحرها من الوريد إلى الوريد. اسألوه سؤال جوهري وسؤال فعلا اللي فيكم مركز بالقصة راح يسأل، يقول المجرم دام انه قتلها في احد الساحات الترابية ليش راح البيت وخذ حقيبة ورجع اخذ الجثة وخبها عنده في البيت؟ كان المفترض انه ارتكب جريمة، اكيد المجرم بيتخلص من الضحية، ليش اخذ معاه الضحية للبيت؟ هني الإجابة اللي كانت صادمة. قالوا له أنت أصلاً ليش سويت كل هذا؟ وليش رجعت أخذت الجثة وخبيتها عندك في البيت؟ قال علشان آكله بالليل. قالوا له نعم؟ قال لي نعم، أنا اللي سويت هذا كله هو تنفيذ للطقوس للدخول في عبادة الشيطان. هو ملتم على مجموعة من عبادة الشياطين. قالوا له لازم عشان تدخل وعلشان تكون من عبادة الشياطين لازم ترتكب أبشع الجرائم الإنسانية واللي تغضب رب العالمين، أنك تخطف لك ولد صغير ولا بنت وتعتدي عليه وتقتله وتاكل لحمة بعد. فلذلك هو فعلا راح أخذ الجثة وحطها عنده في البيت علشان يبي بعد ما يسكر يقوم يقطع الجثة ويأكلها، وكذي يكون نفذ اللي هو الطقوس عبدة الشياطين أو يدخل معاهم إلى جهنم إن شاء الله، وإن شاء الله الله يعلمهم شلون يعبدون الشيطان. مالكم بالطويلة تم محاكمة محمد أمين، ولأن محمد أمين تبين أنه يعمل في الجيش وهو في رتبة رقيب تم محاكمته عسكريا كذلك، وتم الحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص لأنه هو عسكري. لكن الكلام هذا كان متى يعني؟ كان 2016-2017 الحكم، لكن إلى الآن عايش في السجون ولا راح يتم فيه تنفيذ الإعدام، لأن آخر حكم تم تنفيذه، آخر حكم إعدام تم تنفيذه في تونس كان في عام 90، اللي هو القاتل المتسلسل التونسي اللي هو يسمونه سفاح نابل. أنا سبق أني ذكرت القصة في قصة رقم 801، سفاح نابل، عفوا سفاح نابل في تونس. هذا كان آخر واحد تم تنفيذ فيه حكم الإعدام لأنه ارتكب 14 جريمة خطف واغتصاب لأولاد صغار وبنات في أواخر الثمانينات، واعدموه في سنة 90، ومن بعدها من 94 ما تم تنفيذ أي حكم إعدام وتوقف. فأي واحد يتم تنفيذ أي واحد يتم الحكم عليه بالإعدام يعتبر الحكم كأنه حكم السجن المؤبد، وهذا الشيء اللي خلى والدين ياسين إلى اليوم يشعرون بالحزن والقهر على ولدهم اللي انقتل، النفس البريئة اللي ما لها أي ذنب أنها تقتل وتعذب وتغتصب ويتم إرهابها خلال ساعة من شخص وغد حقير مثل هذا محمد أمين. وعلى فكرة والله العظيم أن في بعض الشخصيات هذا يجب أن لا يرحم، بعض الشخصيات اللي ترتكب بعض الجرائم، يعني حرام فيه السجن المؤبد، هذا على طول لازم تعدمه، هذا خلاص أصبح من عالم الوحوش، من عالم اللي ما عندهم رحمة، هذا لا يجب أن لا تأخذك فيه يعني الرحمة في تنفيذ الحكم. لذلك توقيف أو إيقاف أحكام الإعدام هذا جعلت بعض ضعاف النفوس يتجرع على ارتكاب المزيد من الجرائم. الله يكفينا شرهم، يبعدهم عنا وعنكم وعن أولادكم، والله يحميكم وخلكم حريصين دائما. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.